السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقترح بعض الأخوان أن يكون الدرس مع قصر النهار وطول الليل أن يكون بعد العشاء، يكون بعد العشاء بدلا من أن نحرج الجماعة ونؤخرهم. وأنا بطبعي أتأخر، فإذا صار بعد العشاء صار ما ورانا أحد، مع لو نطول الدرس ما وصل إلى 8:30 أو 9 بالكثير، لو نأخذ الدرسين ما وصل 9. ليل طويل ويبقى على الفجر كم؟ 3 مع 5 إلا ثلث 5 إلا ربع، 8 ساعات. فأنا أرى وجاهة الاقتراح، والرأي لكم. اللي موافق يرفع يده. ها؟ اللي موافق يرفع يده. جرب سابقا جيد. جربناه في سنوات ماضية. ها؟ نزيد أضواء البيان إن شاء الله. شيخنا موافق. الشيخ موافق بس ما رفع يده، وهو قدوة هذا الشيخ. السكوت خلاص علامة. أنا مناسب. ها؟ مناسب. جدا مناسب، لا سيما مع طول الليل. طول الليل الناس لهنا نوم قبل 12. ها؟ وخف زحمات السيارات. وخف، ولا يصير وراك أحد، وراك جماعة ولا وراك. لا شو؟ هذا انتشار المسجد عاد. إن شاء الله نقيم الدرس الثاني ولو كان غير كامل، لكن أحسن من لا شيء. توكلنا على الله. يعني بكرة العشاء. هنا. ها؟ الثلاثة ما أدري عاد، اللي يقرون بالمقنع ما أدري هم حاضرين ولا لا، أو يتم على برسائل. ما يرسلون مثل مناسب. ها؟ اللي يصلون بالمسجد. أنت والشيخ أجل مناسب جدا. خلاص. طب نبدأ الثلاثة هذا ولا الأسبوع القادم؟ لأن بكرة العشاء. ما أدري على الشيخ محمد، لكنه ظاهر انه بالسنين الماضيه ما اعترض. يمكن الشيخ محمد انسب له بعد العشاء. يجي من بعيد ويجي من العصر، من نصف العصر يضيع عليه. العصر زحمه. ها؟ العصر زحمه. المغرب اخر. يقترح ان يكون هذا الاسبوع الثلاثاء المغرب، والقادم ها؟ إن شاء الله إن شاء الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد، لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. والجلاد، الجهاد والجلاد. فتكون اللام هنا لام التعليل، علة الأمر بالجهاد ليقطع. نعم. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال: ليقطع طرفا، أي ليهلك أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم، أي يخزيهم ويردهم بغيظهم، لما لم ينالوا منكم، لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، يعني حكمه عليه الصلاة والسلام تابع حكم الله جل وعلا، وهم منفذ لأحكامه جل وعلا. لذا لما قنت يدعو ويلعن بعض الكفار نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. وأحيانا يتسلط بعض الكفار على المسلمين ويزيد شرهم فيقنت عليهم، فهل من المناسب أن يقال لهؤلاء الذين يقنتون: ليس لكم من الأمر شيء، في سبب نزول الآية ليس لك من الأمر شيء؟ قنوته عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الذين قنت عليهم ولعنهم ونزل قوله بسبب ذلك جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أسلموا هؤلاء، هذا في علم الله جل وعلا. لكن الناس ما يدرون، من يعلمهم أن هؤلاء الكفار المتسلطين المستحقين للدعاء عليهم أنهم سيسلمون أو يستمروا على كفرهم؟ اقرأ كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثني. أخبرنا عندنا كلنا أخبرنا، أنت عندك أنا؟ لا، مش عندك حدثني أنبأنا، عندنا أخبرنا. ها؟ أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر، عندي أنبأنا. عندك أنبأنا؟ الغالب البخاري عبد الله أنبأنا معمر، لا صوابها أخبارنا، لأن الإنباء متى يذكر؟ الإخبار في حال العرض، يقول أخبرنا في حال العرض، حدثنا في حال السماع، وأنبأنا يقولون تستعمل في الإجازة غالبا. لكن البخاري لا يفرق بين هذه الصيغ، بين أخبرنا وحدثنا، لكن الغالب أن تكون أخبرنا. ها؟ إيه، هو ما يستعمل أنباءنا. نعم. حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا به، يعني باللفظ السابق نعم، أو بالإسناد الماضي. ولذا قال الحافظ العراقي: وابن شهاب عنه به، وابن شهاب عنه به في الألفية. قال العراقي نفسه في شرح الألفية: وبه يعني بالحديث. وقال السخاوي وهو يشرح كلام العراقي: الصحيح وابن شهاب عنه به يعني بالسند، يعني أنت تشرح كلام الرجال وهو يقول بالحديث وأنت تقول بالسند. ها؟ ولأن الكلام كله في الأسانيد، ولذلك ذهب السخاوي لأن الضمير يعود إلى الإسناد. والحافظ العراقي وهو الناظم والذي صدر منه الكلام صاحب الدار أعرف ما فيها، أعرف بما فيها، يقول بالحديث. وهذه من الغرائب أن يرجح غير كلام الناطق نفسه. إذا قالوا المعنى في بطن الشاعر، هل ينطبق عليه مثل هذا؟ ها؟ ينطبق عليه؟ لا ينطبق عليه. ومن ذلكم قول المتنبي: ابن جني أعرف بشعري مني، ابن جني أعرف بشعري مني، فيحصل لكن ليس هو الأصل. الأصل أن الإنسان أعرف بمراده بكلامه. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة، حدثنا عمر بن حمزة عن سالم صالح الحديث ثقة بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل عنده أوهام لا تخرجه عن حد القبول، وإن لم يصل حديثه إلى حد الصحيح فأقل أحواله الحسن، ولكن الإشكال في قول الإمام أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة، يجتمع أن يكون صالح الحديث ويكون ثقة؟ صالح الحديث من قبيل الحسن، وثقة حديثه صحيح. يعني بمرادف عدل، مرادف العدل، يعني ثقة في ديانته وهو صالح في حفظه. نعم. قال حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. كيف يقال صالح الحديث ثقة؟ هذا تنظير لمثل هذا، أن يقال تقدير فلان جيد جدا ممتاز. سمعنا هذا الكلام، هل يمكن أن يعطى أدنى الدرجة الدنيا ثم يعطى العليا؟ هذا باعتبار التخصص ممتاز، باعتبار العموم والتراكمي جيد جدا. فيمشي إذا كانت إذا اختلفت الجهة مشى مثل هذا الكلام، إذا اتحدت الجهة يصير تناقض. نعم. عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية

فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. قال البخاري في غزوة أحد. سالم سالم أسنده في موضع آخر يعني ذهب ها؟ لا في موضع آخر ذكر موضع هذا موضع معلق في حديث الجهة الأخرى أسنده لا في صحيح يعني في موضع آخر أسنده هو في موضع آخر في الحاشية 323 قد أسند أسند هذا الذي علقه البخاري يعني أسنده غير البخاري أسند خلنا نشوف التخريج وش يقول. أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب المغازي وحديث حميد وثابت عن أنس وصله الأئمة وصله الأئمة أما حديث حميد عن أنس فقد أخرجه الترمذي في كتاب التفسير والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبري وابن أبي حاتم البغوي صحيح كلهم من طرق عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا. وأما حديث ثابت عن أنس فقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد في باب غزوة أحد وأحمد والبيهقي. المقصود أنه أسند يكون يعني ليس مسندا في البخاري يعني في موضع آخر إنما أسنده غيره من الأئمة كالإمام مسلم وغيره. نعم. وقال البخاري في غزوة أحد. ها؟ وما لقت البخاري التي وصلت في مواضع أخرى. وقال البخاري في غزوة أحد. وقال تور. ها؟ تور. شلون؟ توهم من البخاري هو الذي أسند. وقال البخاري في غزوة أحد. الفاء. فقال. لا. وقال البخاري في غزوة أحد. صحيح البخاري هم ظالمون. نكمل كمل الشيخ. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره. في الحديث السابق وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله بن عمر تابعي جليل وهو أجل من نافع على جلالته وثقته عند أكثر أهل العلم وإن كان الإمام أحمد يفضل نافع عليه لكن هذا كذا قالوا أجل من نافع. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالم هو تابعي فيكون الخبر مرسلا وفي أصل سنده معلق سالم عن أبيه وعنه الزهري. ها؟ عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه، هكذا تقصد؟ والرواية الأخرى في البخاري عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه، قبل الحديث مباشرة. ها؟ أقول قبل هذا مباشرة، اللي قبله، الرواية التي قبله. وهذا أصح الأسانيد عند من؟ ها؟ لا، عند الإمام أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. على كل حال، كون المحدث يروي الحديث موصول متصل مرفوع في موضع فينشط لذكر هذه كلها، ثم بعد ذلك يعتمد على ما ذكره فيعلقه أو يرسله، هذا لا يقدح في الحديث، هذا لا يقدح في الحديث، لأن العبرة بمن وصل، والذي رواه بالوجهين واحد، فقد ينشط ويذكر الإسناد كاملا، وقد اعتمد على ما تقدم فيعجل فيعلقه أو يرسله، وهذا كله مطروق ومستعمل عند الأئمة، وهذا من أمثلته. نعم. يعني هل هو قبله في سند قبله فيكون معطوفا عليه، موجود في السند الذي قبله عند البخاري؟ ها؟ من الذي قال مرسلا معلقا؟ هكذا أخرجه مرسلا معلقا ابن كثير، هكذا ذكر هذه الزيادة معلقة مرسلة، وابن كثير من الحفاظ له المعلق اللي تحت، قلنا ما يفرز بين المعلق المبدوء بالواو والمعلق المجرد من الواو، تطوف عليهم، لكن هذا ابن كثير ترى من الحفاظ، ما يقابل به قول أو يقابل بقول ابن حجر أو غيره. ابن حجر حافظ ولو عناية خاصة بالبخاري، ولكن ما يوهم ابن كثير بهذه السهولة، لأن التعليق عند البخاري في مواضع كثيرة يختلفون في هذا الموضع، هل هو معلق أو موصول، يعني بالسند السابق، وهل تأثر إذا صدر بالواو أو جرد عنها، وحيث يريد التعليق يقول ابن حجر يأتي بالواو، وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، مع أنه ثبت في مواضع كثيرة ما أتى بالواو وهو مروي بالسند السابق، فكلام ابن حجر أغلبي ما هو بكلي. معنى تمعنى يعني في موضع قريب من هذا الموضع في الصحيح أو بعيد، احتمل أنه غفل ساعة عن المعلق والموصول في موضع واحد. لكن بيهقي وصلت عن عبد الله بن مبارك عن حمزة. لكن هل عبد الله بن المبارك البخاري؟ وين هو؟ قال البخاري ثم حدثنا حبان بن موسى. حبان قال أخبرنا معمر. أخبرنا معمر. قال أخبرنا معمر. طيب تأكد تأكد لأن كلام الحافظ بن كثير ما يهدر بهذه السهولة فيتأكد منه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا شو اسمه كنيته التي اشتهر بها يحيى بن واضح بن واضح أبو تميلة بالتكسي بالضم ما هو مثل صاحبك مقسم ها فهو بالكسر كمنبر مقسم ما هو بالضم وهذا أبو تميلة يحيى بن واضح. نعم. قال حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته بفتح رباعيته وكسرت رباعيته ضبطها وفرق حاجبه رباعية. فوقع وعليه درعان شوي الشيخ ها رباعية مثل استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا. نعم. وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وأهلها عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. يقف على هذا يا رتب. السلام. هلا رتبتكم يا شيخ خلف لدي مسألة أن يوجد لاسل اللان المعين هذا معين على الإطلاق أي اللان المعين والله على ابن كثير يعني في التاريخ كثير جدا. نعم ترجعكم يا شيخنا في المسألة الله أن الورع زين وحفظ اللسان طيب تمام. وعدم تعويده وليس المسلم بالله. نعم. لكن لو حصل ما يلام على حسب شدة أثره في المسلم. نعم. والآية يا شيخنا كيف نوجهها والشيء. ليس لك من الأمر شيء لأن الله جل وعلا يعرف العاقبة وكانت العاقبة على خلاف بس هذا نص شرعي يا شيخنا والعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. أنت وش قصدك أن الرسول لعن ونهي عن هؤلاء بالذات الذين كتب الله لهم السعادة الله سبحانه وتعالى يقول لعنة الله على الظالمين فالله يلعن. النهي هنا يا شيخنا عموم